يسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام الهولندية أن يقدموا لكم شرحاً لكتاب الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، في هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما ابتدأناه من التعليق على كتاب الواجبات المتحتمات المعرفة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد ابتدأنا الكلام عن شروط لا إله إلا الله، وانتهينا من الشرط الثالث وهو شرط اليقين. وفي هذه الليلة إن شاء الله سنكمل هذه الشروط وسنذكر الشرط الرابع إن شاء الله ونبتدئ به. قال المؤلف عليه رحمة الله: ودليل الإخلاص قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص، وقوله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذه الآيات التي ذكرها المؤلف من كتاب الله تدل على هذا الشرط، شرط الإخلاص. وشرط الإخلاص هو في الحقيقة رأس هذه الشروط، وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الإخلاص حقيقة الإسلام. لماذا؟ لأن الإسلام هو الاستسلام لله لا لغيره، فمن لم يستسلم لله سبحانه وتعالى فقد استكبر عن عبادته، وإذا استسلم لغير الله فقد أشرك. والله يقول في القرآن: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن شرط الإسلام، إذن شرط الإخلاص شرط الشروط. لهذا المؤلف ذكر الآية التي في سورة الزمر، وذكر الآية التي في سورة البينة. هذا يدل على إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. هذه الشريعة الحنيفية السمحة التي قال الله عز وجل فيها: واتبع ملة إبراهيم حنيفا، وكما قال: هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا إذن هذا الشرط معناه أن تخلص العبادة لله سبحانه وتعالى، لأن معنى الإخلاص في لغة العرب بمعنى التنقية، بمعنى التهذيب، بمعنى الخلوص والنجاة، كل هذه من معاني الإخلاص في اللغة. أما عند الشرع وفي الشرع فالإخلاص قال العلماء المراد منه أن تنقي وتخلص توحيدك من أخطار الشرك. فإذا خلصت هذا العمل الذي عملته لله أو قلته لله، خلصته من أخطار الشرك، فأنت إن شاء الله على الإخلاص الشرعي، تصل إلى حقيقة التوحيد. ومعنى أيضا الإخلاص شرعا ظهر في هذه النصوص التي ذكرها المؤلف، آية البينة وآية الزمر: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ألا لله الدين الخالص. وكذلك في قوله تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وكم من الآيات التي فيها الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، وكذلك أيضا بعدم الشرك به سبحانه، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإذا نظرنا في هذه النصوص، سواء الآيتين اللتين ذكرهما المؤلف أو هذه الآيات التي ذكرناها، سيجد أن الإخلاص يدور على توحيد الله وإفراده بالعبادة، ويدور أيضا على تخليص وتنقية العمل وتصفيته كذلك عن شوائب الشرك. وكذلك يدخل أيضا أن تصفي هذا الإخلاص أيضا المقصود به كذلك أن تنقي عملك من البدع من المعاصي، كل ذلك من الإخلاص. وقد يقول قائل: ما الفرق بين الإخلاص والنية؟ هل النية هي الإخلاص والإخلاص هي النية، أم أن هناك فرقا؟ لا شك أن هناك فرق. ما هو الفرق؟ الفرق بين الإخلاص والنية أن الإخلاص وصف للنية، لأن النية قد تكون إخلاصا وقد لا تكون إخلاصا، بل شركا والعياذ بالله أو رياء. فالنية هي أصل، والإخلاص هو وصف لهذه النية. لكن هناك إطلاقات للفقهاء، عندما تدرس ما يتعلق بالنية ستجد أن الفقهاء يطلقون بعض الإطلاقات وقد يتوسعون في معنى النية. يعني مثلا إذا جاء ما يتعلق بتمييز العبادة عن العادة، فأنت تقول هنا المقصود بالنية هنا التمييز. فمثلا الذي يصلي العصر هل هو كالذي يصلي الظهر؟ لا بد أن تكون صلاة الظهر لها نيتها، وهكذا صلاة العصر لها نيتها. وأيضا لو اغتسل للجنابة أو اغتسل للتبرد فهذا له نيته وهذا له نيته. وقل ذلك في أنواع الصيام وفي أنواع النذر وفي الفروض والنوافل. وتأتي أيضا النية بمعنى تمييز المقصود بالعمل، ماذا تريد بهذا العمل؟ إن كنت تريد الله وحده لا شريك له فهذا هو الإخلاص، تعمل لله لا تعمل للناس ولا للرياء ولا للشرك. إذن النية تأتي بتمييز، تأتي بمعنى أنك تميز العمل الذي هو لله وحده لا شريك له عن العمل الذي يكون لغير الله الذي هو الشرك أو الرياء، فتفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وتأتي كذلك النية، نية العبادة المقصود بها التمييز، تميز الفرض عن النفل، تميز العبادة عن العادة. ما الذي يفرق؟ النية. فهذا يصلي وهذا يصلي، هذا نيته أن يصلي فرضا وذاك نيته أن يصلي نفلا، وهذا يغتسل وهذا يغتسل، هذا نيته أن يغتسل للجنابة فيزيلها وذاك نيته أن يتبرد. إذن هذا ما يتعلق بالفرق بين النية والإخلاص، ومختصر ذلك كله أن الإخلاص وصف للنية. أما بالنسبة للأدلة فالمؤلف ذكر آيتين، آية الزمر وهي قوله سبحانه وتعالى: ألا لله الدين الخالص فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. ما هو وجه الدلالة من هذه الآية التي ذكرها المؤلف؟ وجه الدلالة أن الله أمر نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام، لأن الخطاب له، أن يعبد الله وحده لا شريك له وأن يكون مخلصا له الدين في عبادته، يعني بمعنى يبتعد عن جميع أنواع الشرك عن صغيره وكبيره. هذا هو المراد من هذه الآية، وجوب النية، وجوب الإخلاص لله وحده لا شريك له. وأما الآية الأخرى وهي آية البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، المقصود أيضا ما يتعلق بالإخلاص، أي أن الله في هذه الآية أمر بوجوب النية في العبادات التي هي الإخلاص، لأن الإخلاص من عمل القلب. إذن هاتان آيتان عظيمتان تدلان على هذا الشرط. وزد إلى ذلك أن هناك جملة من الآيات تدل على هذا الشرط، لكن المؤلف في مقام الاختصار ليس في مقام التوسع والتبسط، إنما أراد أن يختصر ما يتعلق بالشروط بذكر دليلين أو ثلاثة من القرآن ومن السنة. من الأدلة كذلك في كتاب الله على هذا الشرط ما جاء في كثير من الآيات عندما يخبر الله سبحانه وتعالى عن المنافقين، الذي هو معروف ضد الإخلاص وضد الصدق، يشترط لإيمان هؤلاء المنافقين وتوبتهم أنهم يصلحوا ويعتصموا ويخلصوا لله الدين. والدليل ما جاء في قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. إذن هنا من نافق ووقع في النفاق وأراد أن يتوب فتقبل توبة من أتى بهذه الشروط. ومن شرط التائب من النفاق أن يصلح وأن يعتصم بالله وأن يخلص دينه لله. ما معنى يعتصم بالله؟ يعني يلجأ إلى الله ويجعله ملجأ ومعاذا ويخلص دينه لله. فإذا فعل هذا فقد قبل الله توبته. وكذلك من الأدلة على هذا الشرط ما جاء في قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومعروف أن العروة الوثقى هي لا إله إلا الله، يعني المقصود بإسلام الوجه. ومن يسلم وجهه يعني العبادة، يعني الإخلاص في العبادة. لماذا؟ لأنه قد مر معنا المؤلف لما ذكر الإخلاص وأنه من الشروط ذكر أنه الإخلاص الذي ينافي الشرك وكذلك ينافي النفاق. فهنا ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، المقصود بإسلام الوجه هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. وكذلك أيضا من الأدلة على اشتراط الإخلاص ما جاء في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا يدل على أن قبول العمل لا بد أن يحقق صاحبه فيه التوحيد ويبتعد عن الشرك الذي هو الظلم في هذه الآية: إن الشرك لظلم عظيم. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك عند عامة السلف والمفسرين، وقد جاءت السنة تدل على ذلك، أن المقصود بالظلم في هذه الآية هو الشرك. وهكذا في قوله تعالى وهو يخاطب نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وكم من الآيات التي تبين خطورة الشرك، والذي يشرك بالله فقد ترك الإخلاص، والمشرك تكون عاقبته أنه في نار جهنم أبد الآبدين. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم انتقل المؤلف إلى السنة فذكر أيضا من السنة جملة من الأحاديث. قال رحمه الله: ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. هذا الحديث وهو حديث صحيح، حديث أبي هريرة، وهو في صحيح البخاري، فيه أن أبا هريرة سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة: قد ظننت أنه لن يسألني هذا السؤال إلا أنت يا أبا هريرة. وهذا لمعرفة النبي عليه الصلاة والسلام بأبي هريرة وبحرص أبي هريرة على العلم. فلما قال هذا عليه الصلاة والسلام قال لأبي هريرة بعد ذلك: يا أبا هريرة، أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه، وجاء كذلك خالصا من قلبه أو من نفسه، كل ذلك وارد. هذا يدل على أن الشهادة تنفع صاحبها إذا قالها مخلصا في ذلك، لكن إذا لم يقلها مخلصا لا تنفعه، لا بد من الإخلاص. ولهذا جاء في الحديث: من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة، كما في مسند الإمام أحمد من حديث معاذ رضي الله عنه. وذكر المؤلف حديث عتبان بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. وهذا الحديث كذلك حديث مشهور وهو في صحيح البخاري. وفي بعض ألفاظه لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي به وجهه إلا حرم الله عليه النار. وجاء كذلك أيضا في بعض ألفاظه في صحيح مسلم ما ذكره المؤلف. فالحديث في الصحيحين، الحديث في الصحيحين. وذكر المؤلف أيضا حديث النسائي، ماذا قال رحمه الله؟ قال وللنسائي في اليوم والليلة من حديث رجلين من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مخلصا بها من قلبه يصدق بها لسانه إلا فتق الله السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض، وحق لعبد النظر إليه الله أن يعطيه سؤله. هذا الحديث عند النسائي كما ذكر المؤلف في كتابه عمل اليوم والليلة، وهو مطبوع مع كتاب النسائي الذي هو السنن الكبرى. هذا الحديث فيه ضعف، إذا نظرنا في إسناده سنجد في إسناده جهالة، لكن له شاهد عند الترمذي من حديث أبي هريرة، وله كذلك شاهد آخر من حديث ابن عباس، فهو بمجموع هذه الشواهد يكون حسنا، وهو يوافق الأحاديث الأخرى لأنها تتعلق أيضا بالإخلاص. وقد ذكرنا أن الأحاديث في هذا الباب كثيرة، والمؤلف اكتفى بذكر ثلاثة نصوص من السنة. من الأحاديث الدالة على تقرير وجوب الإخلاص ما جاء في الحديث القدسي أيضا، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، كما في صحيح مسلم. ويؤكد ذلك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث، وهو أول حديث ساقه في صحيحه، باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام، هكذا يقول البخاري رحمه الله كما في صحيحه. يعني هذا يدل على أن الإخلاص في كل هذه الأمور وفي كل هذه العبادات، لأنه لا قول ولا عمل إلا بنية، يعني بإخلاص. العمل لا يكون مقبولا إلا بالإخلاص، فهو ركن من أركان قبول العمل. ولهذا دائما نقول من أركان قبول العمل الإخلاص والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. وفي النسائي وكذلك عند الطبراني قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان لله خالصا وابتغي به وجهه. فقوله هنا لا يقبل من العمل عام يشمل كل عمل، كان هذا العمل قوليا أو فعليا أو قلبيا أو كان بالجوارح أو كان باللسان، كل عمل يدخل في هذا النص. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان لله، إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. وهكذا النصوص كثيرة في هذا الباب تبين اشتراط الإخلاص في العمل. وانظروا إلى قوله خالصا من قلبه، الله لا يقبل من المشرك أي عبادة، وإذا جاء يوم القيامة جعل الله عز وجل عمله هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإذا مات المشرك على شركه يحبط عمله. لماذا يحبط عمله؟ لأنه على الشرك، والشرك ينافي الإخلاص. مثل الذي يصلي بغير وضوء، هل يقبل الله صلاته وهو لم يتوضأ؟ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهكذا أيضا لا يقبل الله عمل أحدكم حتى يكون هذا العمل خالصا لله وحده لا شريك له. فإذا جاء الإنسان بقول لا إله إلا الله وعمل من الأعمال الصلوات والزكوات والحج والنفقات وإلى آخره، وعنده شرك لم يكن مخلصا لله، فلا ينفعه ذلك كله، فيحبط الله عمله. إذن لا بد من اشتراط الإخلاص لشهادة لا إله إلا الله، ولهذا كانوا يستدلون بقوله تعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، فيقولون هذا هو الإيمان، الله ضرب هذا المثل والمقصود به الإيمان، شجرة طيبة أصلها ثابت لا يزول. ما هو هذا الأصل؟ الإخلاص. وفرعها في السماء أي ما يتعلق بباقي أعمال القلوب من الخشية والإنابة وأعمال الجوارح، فلا بد من الإخلاص، وهذا يؤكد أنه أصل الأصول وشرط الشروط وأسها وأصلها. وبقي ما يتعلق في هذا الباب هو منزلة الإخلاص من العبادة، لا شك أنها منزلة عظيمة، فالله لا يقبل أي عبادة إلا بالإخلاص. لكن حتى نذكر أنفسنا ونذكر كذلك من يسمع أنه لا بد مع الإخلاص المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، والمؤلف هنا إنما يريد شروط لا إله إلا الله، لهذا ما ذكر المتابعة، وإلا قول الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، كان السلف يفسرون ذلك بالإخلاص والصواب في السنة أو الصواب في العمل، أخلصه وأصوبه، يعني خالصا لله ليس فيه شرك وصواب على السنة. وقد ذكرنا قول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأنه لا إخلاص فيه، وهكذا العمل الذي لا سنة فيه لا يقبل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وننتقل إلى الشرط الخامس، ويحتاج قبل أن ننتقل إلى الشرط الخامس وهو الصدق، ما هو الفرق بين الإخلاص والصدق؟ لأننا سنذكر أدلة الصدق، وقد يلتبس الأمر فيقول قائل: الإخلاص هو الصدق والصدق هو الإخلاص، أليس هما متلازمين لا ينفك هذا عن هذا؟ نقول نعم صحيح، بينهما تلازم، لأن المخلص لا بد أن يكون صادقا، ولأن الصدق لا بد أن يكون فيه الإخلاص، فهذا التلازم لا بد منه. ولهذا سأكتفي بذكر كلام ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين. ماذا قال ابن القيم عن أمر الإخلاص والصدق؟ قال: وكذلك الصدق، والفرق بينه وبين الإخلاص أن للعبد مطلوبا وطلبا، فالإخلاص توحيد مطلوبه، والصدق توحيد طلبه. فالإخلاص ألا يكون المطلوب منقسما، والصدق ألا يكون الطلب منقسما، فالصدق بذل الجهد، والإخلاص إفراد المطلوب. إذن هذا هو المراد، أن حقيقة الإخلاص توحيد، توحيد المطلوب، وحقيقة الصدق توحيد الطلب. إذن لا يثمران هذان إلا بالاستسلام لله عز وجل والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. والإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب سئل عن هذا الأمر، ما الفرق بين الصدق والإخلاص، كما في كتابه الفتاوى، فماذا قال رحمه الله؟ قال: مسألة الصدق والإخلاص كبيرة، لما ذكر الإمام أحمد، ثم ذكر أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ارتفع عند الناس وارتفع عند الله بسبب إخلاصه وصدقه، وضرب مثالا على ذلك الصلاة والإخلاص، فالإخلاص فيها يرجع إلى أفرادها عما يخالف كثيرا من الرياء، والصدق يرجع إلى إيقاعها على المشروع. فأنت عندما تكون مخلصا بمعنى تبتعد عن الشرك، تبتعد عن الرياء، ولما تكون صادقا في فعل الصلاة تأتي بها على وجهها المشروع كما أمرك النبي عليه الصلاة والسلام، فهما متلازمان، لا يوجد الصدق إلا مع الإخلاص، ولا يوجد الإخلاص إلا مع الصدق. فإنه من لم يكن مخلصا فهو مشرك، ومن لم يكن صادقا فهو منافق، فالصدق أصل في الطلب، والإخلاص أصل في المطلوب، يعني في المعبود. ولهذا الصدق يكون بعمل القلب ويكون بعمل الجوارح، بخلاف الإخلاص لا يكون إلا في القلب، والإخلاص ينفي الشرك، وأما الصدق فينفي النفاق. والآن سنتكلم عن الصدق كما ذكره المؤلف. ماذا قال المؤلف؟ قال: ودليل الصدق قوله تعالى ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. إذن المؤلف رحمه الله أيضا هنا ذكر آيتين يستدل بهما على الصدق. إذن ما معنى الصدق؟ الصدق هو نقيض الكذب، والصدق مطابقة الحكم للواقع، هذا معنى الصدق. فإذا كان حكمك وكلامك يطابق للواقع فأنت صادق، فإذا لم تقع في الكذب فأنت صادق. وهذا الصدق يكون في القول، يكون في العمل. ولهذا المؤلف رحمه الله استدل على هذا الشرط بآيتين من كتاب الله. والصدق المراد به هنا في شرط لا إله إلا الله أن تأتي بهذه الشهادة بلفظها صدقا من قلبك. ما معنى صدق من قلبك؟ يعني أن قلبك يواطئ لسانك، لا تقل قولا في لسانك وقلبك يريد شيئا آخر، هذا معنى الصدق. صدق ينافي الكذب. ما هي الأدلة على ذلك؟ ما ذكره المؤلف رحمه الله من آية سورة العنكبوت وآية سورة البقرة، وهي جملة في الحقيقة من الآيات من سورة البقرة. هذه الآية، آية العنكبوت: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. المراد هنا بقوله أن يقولوا آمنا يعني كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أن يقولوا آمنا يعني يقولون، يعني أنهم يقولون لا إله إلا الله. فهل الناس يظنون أنهم لو قالوا هذه الكلمة أن الله لن يبتليهم؟ لا بد من الابتلاء. ما الفائدة من الابتلاء وما هي حكمته؟ حتى يعلم الصادق من الكاذب. قالوا: إذن هذا دليل على اشتراط الصدق، يعني الإيمان لا يكون نافعا إلا إذا كان صاحبه صادقا. لهذا وجد الامتحان، وجد الابتلاء، حتى نفرق بين الصادق الذي يصبر ويحتسب عند الابتلاء وبين الكاذب الذي يظهر الإيمان، فإذا جاء الابتلاء ظهرت حقيقته فنجازيه على حقيقته. وبعد ذلك آيات سورة البقرة، وفيها أيضا اشتراط الصدق لصحة الإيمان، لأن الله ذكر المنافقين وذكر أوصافهم المذمومة. فالمؤمن يكون صادقا ظاهرا وباطنا، أما المنافق ففي الظاهر يظهر الصدق لكن في الباطن فيه مرض، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وهناك أيضا آيات في كتاب الله تدل على ذلك لم يذكرها المؤلف، وهي أيضا تتعلق بالمنافقين. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هذا حال أهل النفاق، لا يطابق ما في قلوبهم ما يتقولون به في ألسنتهم، يعتقدون شيئا ويظهرون شيئا وأما في بواطنهم فشيء آخر، بخلاف المؤمن في لسانه وفي قلبه القول واحد والاعتقاد واحد. فزادهم الله إلى هذا المرض مرضا بسبب كذبهم، ما عندهم صدق بما كانوا يكذبون. لهذا عندما يلتقي هؤلاء المنافقون بأهل الإيمان يقولون لهم: إنا معكم، وإذا التقوا بشياطينهم وخلوا إلى شياطينهم يقولون أيضا: إنا معكم. لهذا قال الله عز وجل بعد أن اعترفوا إنما نحن مستهزئون، قال الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هذا حال أهل النفاق. أما الصادق لا يكون كذلك، المنافق مذبذب كما قال الله مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وكذلك يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وإذا جاءوا إلى الصحابة وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعطونهم الكلام الذي يرتضونه، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. وانظر إلى الآيات الكثيرة التي فيها مدح الصدق ومدح الصادقين، ليجزي الله الصادقين بصدقهم. كن صادقا في فعلك، صادقا في قولك، لا يكن لك وجهان، وجه تظهر فيه الصلاح والتقوى والخير، والوجه الآخر يظهر منك الفسق والعصيان والمخالفة، ولا تبالي بأمر الله ولا بنهيه، نعوذ بالله من ذلك. لهذا يوم القيامة ينفع الصادقين صدقهم، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. الصادق لا يكون خائفا لأن ظاهره وباطنه شيء واحد، أما المنافق المذبذب المرتاب تجده في أشد الخوف بسبب الفضيحة لو أظهر الله عز وجل ما في باطنه، فيظهر ما في باطنه يخالف ما في ظاهره فتكون الفضيحة له. وكم من الآيات أيضا التي في كتاب الله تبين أن الله يثني على أهل الصدق ويصفهم بالتقوى، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، قالوا هذه أيضا من الأدلة. وهذه الآية ذكروا أنها نزلت في أبي بكر الصديق، ومنهم من يطلق ويقول هذه كل من جاء بلا إله إلا الله وهو صادق في قوله، وبعضهم أطلق وبعضهم خصص وجعلها في أهل القرآن خاصة الذين يأتون يوم القيامة. وعلى كل حال سواء كانت في هذا أو هذا فهي من الأدلة على اشتراط الصدق. وأيضا المؤلف ذكر حديثا واحدا فقال ومن السنة ما ثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. الأحاديث في السنة كثيرة، هناك نصوص عامة وهناك نصوص خاصة وكلها تدل على اشتراط الصدق، فهذا الذي ذكره المؤلف من النصوص الخاصة. لماذا؟ لأنه ينص على الصدق، صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. هذا حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه. فاللفظ الذي ذكره المؤلف ما من أحد، وجاء في بعض ألفاظه من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صادقا من قلبه دخل الجنة، هذا اللفظ هو الذي في المسند. أما اللفظ الذي ذكره المؤلف ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، والمؤلف ذكرها صادقا من قلبه، هذا في البخاري، هذا الحديث في البخاري، واللفظ الآخر جاء في مسند الإمام أحمد. وكذلك أيضا من الأدلة الخاصة التي نصت على الصدق، جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن علمه شرائع الدين والحديث في الصحيحين، وذهب هذا الرجل فقال له بعد ذلك أفلح إن صدق، وفي بعض الألفاظ خارج الصحيح عند النساء وغيره إن صدق ليدخلن الجنة. انظروا هنا أفلح إن صدق، قالوا إذن دليل على أنه اشترط في فلاحه أن يكون صادقا، إذا قام بهذه الشرائع سيدخل الجنة إن كان صادقا، لأنه أفلح يعني دخول الجنة، إن صدق ليدخلن الجنة. وجاءت كذلك أحاديث كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه إلا حرم على النار، ما هي هذه الكلمة؟ كلمة التوحيد، والحديث في مسند الإمام أحمد، وجاء كذلك أيضا في مسند الإمام أحمد من حديث رفاعة الجهني: أشهد عند الله لا يموت عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صدقا من قلبه ثم يسدد إلا سلك في الجنة، هكذا كما في مسند الإمام أحمد. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا فيما يتعلق بحديث الشفاعة جاء في بعض ألفاظه أن الشفاعة تكون لمن شهد أن لا إله إلا الله، لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصا وأن محمدا رسول الله، يصدق لسانه قلبه وقلبه لسانه. ولولا الإطالة وإلا لذكرنا كل ما يتعلق بهذا الشرط، لأنها أحاديث كثيرة وهناك أحاديث عامة، لكن اكتفينا بذكر الأحاديث الخاصة. ولهذا شيخ الإسلام تيمية لما ذكر قول الله عز وجل أولئك هم الصادقون بين أن المؤمن لا بد له من ثلاثة أمور: أن يؤمن بالله ورسوله، وألا يقع في الريبة يعني يكون موقنا ثابتا، وذكر أيضا ما يتعلق بالصدق، لا بد أن يكون صادقا في قوله وفي عمله، لا بد من الصدق الذي ينافي الريب. إذن بقي ما يتعلق فقط في ما يتعلق بالصدق أن نذكر كلام أهل العلم في ذلك، وهو في الحقيقة كلام طويل، لكن نقول التصديق بشهادة لا إله إلا الله لا بد أن يكون كما قال ابن القيم رحمه الله، يكون أن يصل الإنسان إلى مرتبة الصديقية، هذا أعلى شيء في الصدق. ولهذا يذكر الصديق ويذكر الصديقيون بعد الأنبياء. لماذا؟ لأن مرتبة الصديق تكون بعد مرتبة الأنبياء. من هو الصديق؟ الذي صدق في قوله وصدق في فعله وصدق الحق بقوله وعمله، وهكذا كأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فهذه هي أكمل المقامات بالنسبة للصديق، بالنسبة للصدق. فالصديق هو الذي كمل في بصيرته كأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فقد وصف بهذا الوصف، فكان له ذروة السنام، فسمي الصديق على الإطلاق، وهو أكبر الصديقيين، الصديق الأكبر. والصديق أبلغ من الصدوق، والصدوق أبلغ من الصادق، والناس تتفاوت في الصدق، ليسوا على درجة واحدة. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الشرط السادس، وهو شرط المحبة. قال المؤلف عليه رحمة الله: ودليل المحبة قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، وقوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. المحبة، محبة لا إله إلا الله، ولا شك أن هذا الشرط هي شرط المحبة، هو يتعلق بحقيقة لا إله إلا الله، لأنك عندما تعبد الله عز وجل تعبده على محبة، ولا تكون العبادة إلا بالمحبة، لأنها أصل لكل عمل صالح. حتى الإنسان والعياذ بالله تجده إذا عمل عملا فاسدا تجده يعمل لأنه يحب هذا الفساد، فلا يقدم الإنسان على عمل في الغالب إلا وهو يحبه، يحب أن يفعل هذا الفعل فيقدم على هذا الفعل. أما أهل الطاعة وأهل الخير وأهل التوحيد يقدمون على محبة لا إله إلا الله فيأتون بما أمرهم الله سبحانه وتعالى، لأن محبة الله ومحبة رسوله من أفرض وأعظم الواجبات، بل هي أصل كل عمل من الأعمال. ولهذا سنذكر الأدلة كما ذكرها المؤلف عليه رحمة الله. وقبل أن نذكر الأدلة قد يقول قائل: ما معنى المحبة؟ كيف أطبق هذه المحبة؟ محبة شهادة التوحيد وأن تحب كل ما يحبه الله ورسوله، أن يميل قلبك ويكون في قلبك مودة لهذه الكلمة وأنت ترغب فيها وتقوم بما اقتضته هذه الكلمة، كلمة التوحيد، تحققها شروطها ومقتضياتها وتبتعد عن نواقضها، فهذه هي المحبة. فلو كان الله ورسوله أحب إليك مما سواهما فأنت حققت المحبة، فلا تقدم على الله ولا على رسوله شيئا من ذلك. هذا معنى المحبة. والله عز وجل هو الذي يحب لذاته، ومحبته تكون محبة مطلقة، لا تجد شيئا يحب لذاته إلا الله سبحانه وتعالى، فتكون محبة المعبود بحق وهو الله جل في علاه. وهذه المحبة تقتضي أنك تحب كل ما يحبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام من التوحيد، من العبادات، من الطاعات، وكذلك في المقابل تبغض كل ما يبغضه الله ورسوله من الشرك والمعاصي والبدع والمخالفات. هذا هو حد المحبة ومقتضى المحبة. وسيأتي الكلام عن الأدلة، وقد ذكر المؤلف جملة منها. ما هي الأدلة؟ ذكر المؤلف آيتين، ذكر آية سورة البقرة وذكر آية سورة المائدة، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. هذه الآية ما هو وجه الاستشهاد؟ المقصود أن الله سبحانه وتعالى ذم المشركين. لماذا ذمهم؟ لأنهم يحبون آلهتهم كما يحبون الله، وهذا شرك ينافي التوحيد. قد قلنا إن المحبة تكون لله، هو الذي يحب سبحانه وتعالى حب عباده، وهذه المحبة لها أصل ولها كمال، لا بد من توفر هذا الأصل. فهؤلاء المشركون يحبون أندادهم كحب المؤمنين لله عز وجل، لكن الذين آمنوا أشد حبا لله من محبة هؤلاء المشركين. وطائفة من أهل العلم تقول المراد أن الذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لله، هذا هو المراد، أن الذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لله، لأن محبة المؤمنين لله خالصة، أما محبة المشركين فيها تشريك، يدخلون أندادهم فيحبونهم مع الله، فهذه المحبة فيها شرك بخلاف محبة المؤمنين، محبة خالصة لا يماثلها شيء. وذكر بعد ذلك آية المائدة، وهي كذلك ظاهرة في الدلالة على اشتراط المحبة، وأن من شروط لا إله إلا الله المحبة. فالله يخبر يقول لو حصل أن منكم من يرتد عن دينه، فالله عز وجل سيأتي بقوم خيرا منكم، سيأتي بقوم خير منكم. ما هي صفاتهم؟ يحبون الله والله يحبهم. إذن الذي يرتد هل يحب الله؟ لا يحب الله، لأنه قال من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فلا بد من هذا الشرط وهو شرط المحبة. والدليل أيضا من القرآن، وهو دليل ثالث لم يذكره المؤلف، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه أيضا فيها دلالة واضحة صريحة على اشتراط المحبة، وهو أن متابعة النبي عليه الصلاة والسلام واجبة، فلو تابعته فأنت تحبه وتحب الله قبل ذلك، لأنه يلزم من محبة الله أن تتبع نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام، هو الذي أمرك بذلك، وإلا ما كنت صادقا في محبتك حتى تتبع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا من الأدلة ما جاء في قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وهذه الآية ظاهرة في الاستدلال على ماذا؟ على اشتراط المحبة لصحة كلمة التوحيد. الله هنا نفى الإيمان عن هؤلاء. لماذا؟ لأنهم قدموا محبة هذه الأمور من الآباء والأبناء والإخوان والعشيرة والتجارة والمساكن، قدموها على محبة الله. فلا بد من تصحيح الإيمان، فلا يقدم شيء على محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام. محبة الله فرض لا يتم الإيمان إلا بها. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. الآية، وهذه من الأدلة على اشتراط المحبة، لأن المحب لا يوالي أعداء الله من الكفرة الفجرة ولو كانوا من أقرب الناس إليك، لو كان أباك أو أخاك أو كان من عشيرتك، لا يجوز لك أن تواليه وتحبه وتقدمه، والمقصود بذلك الحب الشرعي، فلا يجوز. لو كان حبك صادقا لقدمت ما يحبه الله ورسوله، لا تقدم هواك وتبغض ما يبغض الله ورسوله، ولا تقدم هواك وتميل إلى هواك. هذه كلها من الأدلة على معنى المحبة. ولهذا عندما نقول أن تحب ما يحبه الله ورسوله وأن تبغض ما يبغضه الله ورسوله، لأنك لو كرهت شيئا مما يحبه الله قد تكفر ويحبط عملك. لو كره الإنسان الصلاة أو كره شعيرة من الشعائر، الله يقول ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. هذا دليل على أن أصل الإيمان يذهب إذا كرهت شعائر الله وما أنزله الله من كتابه وسنة نبيه. لا تكره شيئا يحبه الله أو أمر به الله عز وجل إياك. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. ولهذا جاء اليهود وجاءت النصارى وكذبوا في ذلك، وزعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه، وهم كفر كذبة. لهذا قال الله عنهم قل فلما يعذبكم بذنوبكم. هذا دليل على أن المحبة من أسباب النجاة، فهم يزعمون أنهم يحبون الله وأنهم سينجون. وقالوا ماذا؟ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. فالله قال قل لهم يا رسول الله فلما يعذبكم بذنوبكم، يعني لو كنتم كما تذكرون لا يحصل لكم العذاب، لأن صاحب المحبة الشرعية ينجو من العذاب، ولكن أنتم لستم على ذلك. وأما الأدلة من السنة، فالمؤلف رحمه الله ذكر الدليل حديث أنس، وهو حديث مشهور. قال رحمه الله ومن السنة ما ثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا هو الدليل الذي ذكره المؤلف من السنة، ولا شك أن هذا دليل على اشتراط المحبة لصحة لا إله إلا الله، والأدلة في ذلك كثيرة. وهذا يبين أن من أراد حلاوة الإيمان لا تحصل له حلاوة الإيمان إلا بهذه الأمور، وذكر أول هذه الأمور وهو الأصل المحبة، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وكذلك يبغض الكفر ولا يريد أن يعود إليه، بل أن يحب المرء كذلك لا يحبه إلا لله. هذه الخصال الثلاث من شروط المحبة ومن مستلزماتها، لكن أول هذه الثلاثة الذي هو الأصل محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم تأتي بعد ذلك ما يتعلق بتمام المحبة ومكملات المحبة، ومنها أن تحب المرء لا تحبه إلا لله. لأن الإنسان قد يحب المرء من أجل دنيا ومن أجل مصلحة، فليس معنى ذلك أنه يكفر. كمال الإيمان الواجب أنك لا تحب إلا لله ولا تبغض إلا لله، لكن لو ضعف الإنسان وأحب رجلا لمصلحة، وقد يكون فاسقا هذا الرجل أو لمال أو لوظيفة، فهذا عنده نقص، ولهذا جاء في حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه واسمه لقيط بن عامر، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا رسول الله، ما الإيمان؟ ثم أخبره النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان، وذكر من ذلك أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، وذكر بعض الأمور أيضا المتعلقة بالمحبة، وأيضا حديث كذلك من الأحاديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ينفي الإيمان، لا يؤمن إلا إذا قدم رسول الله عليه الصلاة والسلام على والده وولده والناس أجمعين، بل على نفسه. هذا هو من لوازم المحبة، يجب محبة النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من الأهل وأكثر من الولد وأكثر من الوالد، بل وأكثر من جميع الناس، بل أكثر من نفسك، كما حصل في حديث عمر، وإلا لم تحقق المحبة التي أرادها الله سبحانه وتعالى. والمؤلف رحمه الله لم يتوسع في ذكر الأحاديث، إنما اكتفى بحديث أخرجه مسلم في صحيحه، ولا شك أن هذا الحديث يكفي في ذلك. والمحبة هذه ليست على مرتبة واحدة وليست على درجة واحدة، بل هي مراتب ودرجات، والدليل أن الناس يتفاضلون، فكلما كنت صادقا في المحبة كلما كنت في مرتبة عالية، ولها أثر عظيم هذه المحبة، لأن هذه المحبة هي التي تدفعك لأعمال القلوب والجوارح، فهو كالميزان يعرف من الصادق من الكاذب. وهناك كلام نفيس لابن رجب رحمه الله في كتابه النفيس كلمة الإخلاص، ابن رجب له كتاب بهذا العنوان كلمة الإخلاص، ماذا قال في هذا الكتاب؟ قال رحمه الله: ومتى تمكنت المحبة في القلب لم تنبعث الجوارح إلا إلى طاعة الرب، ومتى تمكنت المحبة في القلب لم تنبعث الجوارح إلا إلى طاعة الرب. وهذا هو معنى الحديث الإلهي الذي خرجه البخاري في صحيحه، وفيه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وفي بعض الروايات: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن محبة الله إذا كانت في القلب واستغرق بها القلب واستولت عليه، تأتي هذه الجوارح فتنبعث إلى ما يرضي الله عز وجل، وتكون النفس مطمئنة، ومن أبعد الناس يكون عن المعاصي. وسيأتي الكلام عن الانقياد، لأن بينهم ترابط لا شك ولا ريب في ذلك، وهو آخر هذه الشروط. قال: ودليل الانقياد، لعلنا نكتفي بهذا القدر، دليل الانقياد يحتاج إلى شرح أوسع من ذلك، وهو في الحقيقة طويل، لأن المؤلف ذكر جملة من الآيات وذكر جملة من الأحاديث رحمه الله. نجعل هذا الشرط إلى درس قادم، وبعد ذلك ندخل في نواقض الإسلام. وبهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.